باب مناقب عمر بن الخطاب ابي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. رضي الله عنه وارضاه. ابي حفص دي بقى اسم ولا لقب ولا كنيه؟ ها؟ كنيه. من الذي كناه بهذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحط على خط وتقول كناه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي قال له يا ابا حفص، فاصبحت كنيه له. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رايتني دخلت الجنه فاذا انا بالرميصاء امراه ابي طلحه. عرفنا طبعا بنت ملحان، مش ام حرام، لا اختها ام سليم. مات ابي طلحه كان من ضمن ما تلقب به الرميصاء، ده لقب له الرميصاء. وسمعت خشفه. سمع خشفه، سمع حاجه، انت عارف صوت كده بيعمل، ها، لما تبقى ماشي بين الاشجار تقوم تعمل ايه؟ خشخشه، تعمل كده صوت لما تمشي تخش في الاغصان. سمع ايه؟ الصوت ده. اول حاجه شاف رميصاء، فدي بشرى طبعا عظيم لا، وبعدين سمع الخشخشه دي، فبيبص وراه يشوف مين ده؟ لا مين. فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. سبحانك يا رب. يعني في العشره المبشرون بالجنه، العشره المبشرون بالجنه معروفون، لكن مش هم بس اللي بيشتروا بالجنه، كتير قوي. ام حرام بنت ملحان مش بيشترط لما قال لها انت منهم؟ اما ترجع كان لها ان اكون منهم، قال لها انت من الاولين. مش كنت فاكرين تغزو في البحر لما وقصتها ناقتها فقتلت في الغزو في البحر، في اول غزوه حصلت في البحر. طيب عارفين مين كان اللي بيغزو في البحر؟ اول غازي، اول غازي في البحر، اول من غزا في البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم كالملوك على الاسره. عارفين مين؟ كان قائد الجيش. تصور معير بن ابي سفيان، معير. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه كالملوك على الاسره. يبقى معير مبشر. ونيجي احنا نازلين ايه؟ نازلين في سيدنا معير طخ، مش كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالجنه وقال عليه ملوك على الاسره. واحده من اللي معاه ام حرام بنت ملحان بالشرط، كذلك ام سليم اهي بالشرط، رميصاء، بلال اهو. بص ما هوش من العشره المبشرين، لكن اهو مبشره. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنه ببص لقيت خشخاشة ورا مني، بقول مين ده؟ قال لا انا بلال، انا بلال. يعني فالمبشرين بالجنه كتير كتير قوي. ورايت قصرا بفنائه جاريه فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فاردت، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنه واتفرج عليها وشافها، ولما دخل واتفرج عليها وشافها شاف حاجات كتير فيها، فمن ضمن الاشياء شاف القصر العظيم ده. فمن كتر جمال القصر وروعه القصر وفي فنائه جاريه، فبيقول لمين القصر ده؟ قال ايه؟ لعمر، لعمر بن الخطاب. يبقى القصر مبني يبقى جاهز، والجاريه دي تبقى احدى الجواري اللي قاعده مستنيه مين؟ صاحبها. يعني خلقنا خلاص الحور العين قاعدين. ولذلك من اشد النعيم في الجنه انك لما تخش هتتفاجئ بانهم مستنيينك بقالهم قرون. شوف بقى تبقى وحشهم قد ايه، شوف هيقابلوك شكلهم ايه. قول لي بقى، ما عارف الجاريه دي مش عارف هي بتاعت مين؟ مستنياه على سوق على احر من الغمر. يا ترى لما يخش بس تقابله ازاي؟ تقابله ازاي؟ ها؟ ونيجي احنا نستبدل بهذا النعيم وبهؤلاء الحور العين. انتوا عارفين بقى، انتوا عارفين بقى خساره يعني، يعني الفهم خساره صحيح. ان الواحد يعني الواحد اهم حاجه ان هو يبقى دايما عاقل نفسه ويتخلق بالعفاف وبالعفه ويغض البصر ويغض الطرف عن نساء الدنيا حتى يستمتع بمن ينتظر له من الحور العين، وخصوصا انهم مستنيين على احر من الجمر. نعم. فقال لعمر فاردت ان ادخله. حد يخش القصر يتفرج عليه، يتفرج عليه بقى ما هو من جماله حاجه فوق الخيال، فحب يخش يشوف جوه في ايه. فاردت ان ادخله فانظر اليه فذكرت غيرتك. السيد عمر كان غيور جدا جدا، كان من النوع اللي يغير جدا جدا جدا، شديد الغيره على امراته ونسائه، شديد الغيره. ولذا منع امراته من انها تروح المسجد، فلما جاء منعها قالت له اسمع، الم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله؟ سكت فاذن له، فما تخرج تصلي فين؟ في الجامع جماعه الصلوات يعني، وخصوصا صلاه العشاء الاخره من الدنيا ليل. فسالوها قالوها ازاي عمر سمح لك بالخروج وهو يعني الغيره فيه مش في حد، ما حصلتش، فايه اللي منعه من انه يحبسك في البيت؟ يقول منعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. فكان بيسيبها تخرج يعني وهو ايه مرض طاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان معروف ابن عمر ومشهور بالغيره الشديده الشديده، حتى انه كان يغار على نساء النبي، كان يغار على نساء النبي، ومن شده غيرته على نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله احبب نسائك. وهو الان قالها ليه؟ ليه والمؤمن يغار ورسول الله يغار والله تبارك وتعالى يغار، والذي لا يغار لا خير فيه، لا خير فيه. نعم. فقال عمر بأمي وأبي يا رسول الله أعليك أغار؟ أعليك أغار يا رسول الله، يعني زي ما نقول بغير من فلان، لا هي يغير على فلان، أعليك أغار يا رسول الله. وبكى عمر، مش باينة في الحديث هنا، بتبان في حديث ثاني انه بكى. طبعا بكى عمر اولا من الفرح، ثم بكى يعني من البشاره، ثم بكى لما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت غيرتك. فبكى يعني معقوله، معقوله اغير على الدنيا كلها لكن انت يا رسول الله، بابي انت وامي يا رسول الله. اخبرني سعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن تتوضأ هنا؟ مش معنى أنها تتوضأ لتصلي، لأن الجنة ليست دار تكليف، إنما الوضوء من الوضاءة، النظافة والوجاهة. وقد يعبر بالوضوء عن مجرد غسل اليدين والوجه أو البق. فالوضوء مش شرط إن هو الوضوء للصلاة، فيتوضأ من الوضاءة أصلا. واضح؟ لأن الجنة مفيش فيها إيه؟ تكليف. مفيش فيها تكليف، مفيش دار تكليف. واخد بالك؟ مفيش فيها عبادات وتكاليف. والفرجالية دي في الجنة أصلا، فهتصلي ليه؟ عشان ما تخشش النار هتصلي ليه؟ فبتتوضأ يعني إيه؟ تغتسل، تغسل وشها، طبعا تغسل وشها من إيه؟ هي الجنة فيها توضأ؟ ما فيهاش، فيها باب بقى وعربيات وسخات ومفتحة، إنما متعة، مجرد إنك تاخد مية تحطها على وشك متعة، لأن المية جمالها وطعمها وريحتها وشكلها استمتاع. فتتوضأ استمتاعا، مش بتتوضا نظافه او تطهرا او من اجل عباده، وانها بتتوضا ايه؟ استمتاعا. زي بالظبط الاكل. طبعا احنا بناكل عشان ايه؟ عشان حاجتين، اولا بنجوع، بنجوع، ثانيا عشان نقدر نعيش، عشان الجسم ياخد حقه. طب الجنه لا فيها مرض ولا فيها موت، يبقى لو ما اكلتش تموت؟ لو ما اكلتش تمرض؟ لا. ايضا الجنه ما فيهاش جوع، ان لك الا تجوع فيها ولا تعرف، يبقى الجنه ما فيهاش جوع، لان لو فيها جوع يبقى فيها شيء يكدر النعيم، الاحساس بالجوع وحش، يبقى الجنه ما فيهاش ايه؟ جوع. امال الناس هتاكل في الجنه ليه؟ بدل ما انت جعان، وبدل ما انت عاوز جسمك يكبر او يتربى او يتغذى او خايف لا تعي او خايف لا تموت، طب هتاكل ليه؟ بدل ما في جوع ولا في غرض من الاكل. عارف هتاكل ليه؟ تستمتع بس، تتلذذ بس. ولذا الاكل في الجنه ليس عن جوع، والاكل في الجنه لا يؤدي الى الشبع، لا يؤدي الى الشبع، لانك لو كلت وشبعت خلاص بقى مش هبالك نفسك تمد ايدك على ايه؟ على اي حاجه، على تفاحه ولا على حاجه، مش كده برضه؟ كلت وشبعت ولحم طير منا يشتهون، خدت لحم الطير وكلت انبسطت بقى قلت الحمد لله، وبعدين بصيت لقيت فاكهه ما انتظرش، يا خساره بقى بطني مليانه، يبقى في اقلال من المتعه. ولذا مهما كلت في الجنه مش هتشبع، لا تجوع ولا تشبع، فتاكل ايه؟ استمتاع. نفس الواحد لو بيتنفس كده، لو انك انت قاعد في روضه غناء كلها زهور وورود، طول ما انت بتتنفس بتتنفس روائح جميله من عطر الزهور والورود، هتزهق؟ هتشبع؟ هيغير حاجه؟ اهو كذلك طول ما انت في الجنه، اذا اكلت اكلت ليس عن جوع، ومهما اكلت فلن تمل ولن تشبع، تبقى بتاكل استمتاع. يروح فين الاكل بقى؟ بيروح فين الاكل اللي انت عمال تاكله ده؟ يعني هتاكل مثلا 30 طائر ولحم طيب، مما لو بتحب ولحم طيب، مما لو بتحب البط، هتفضل بقى طوال البط تفضل تاكل في بط تاكل في بط تاكل في بط، هيروح فين البط ده؟ ولا حاجه. عارف هيروح فين؟ يخرج من مكان بتاعتك روائح ذكية جميلة كما ترى الشذا يخرج من الزهور. بتشوفوا ريحة الوردة بتشوفها ولا بتسمعها بس؟ بتسمعها بس. أهو كذلك رشحهم المسك، فكل الأكل اللي هتاكله يطلع إيه؟ رشح من إيه؟ من الروائح اللي عمرك ما تتخيل هتكون شكلها ايه. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف بقى الجاريه بتعمل ايه بقى؟ تتوضا. قالت له بقى تتوضا ليه؟ مش عشان تصلي، لان في ضوء ولا في عصر ولا في مواقيت صلاه، لان لا الجنه فيها ليل ولا الجنه فيها ايه؟ بل هي ظل ممدود. فاكرين لما شرحت لكم انا حكايه الظل ده، وقلت الوقت ما بين الفجر وشروق الشمس، بين الفجر يعني الليل اسمه ايه؟ ليل، والنهار اسمه ايه؟ النهار بيبقى فيه شمس، يبقى فيه ظل وفيه حرور، مش كده؟ الجنه بقى فيها الظل الممدود، اي الظل المستمر. ظل من ايه؟ من مفيش، من مفيش شمس، مفيش حاجه. ايه هو الظل الممدود في الدنيا؟ بين الفجر وشروق الشمس. الدنيا منوره لكن ما فيش شمس وما فيش ظل من حاجه، يعني لا تستظل بشيء، بل هو ظل. واخد بالك؟ ها؟ يعني انت الظل الطبيعي عباره عن ظل حيطه، ظل شجره، ظل سقف، تستظل من الشمس. فاذا ما كانش فيه شمس وما كانش فيه ليل، يبقى الظل اللي موجود اسمه ظل ايه؟ ممدود. اهو ده الوقت اللي بين الفجر وبين الشمس، هو ده الوقت اللي بيبقى موجود في الجنه، لانه ما فيش شمس وما فيش قمر، ما فيش ليل، ما فيش نهار، يبقى اسمه ظل ممدود. كيفيته ايه؟ يعلمه الله تبارك وتعالى. احنا بس بنقرب لك لعقلك بنشبه لك الظل الممدود بتاع وقت الفجر الايه ثم تماشى ما تماشى الظل. فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى. شوف ده فبكى عمر في الهامش. فبكى عمر في الهامش. عمر في الهامش في المتن أصح. فبكى فبكى عمر. قول بقى في الهامش. فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو في أظفاري. تصور لما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رؤية في المنام أنه أوتي بلبن فشرب فبس لقى الري بتاع اللبن مش الجسم كله لحد ما وصل للأظفار وكأن جسمه عبارة عن ايه شفاف زجاج. فبس لقى اللبن ماشي حصل الري في جميع أجزاء جسمه حتى وصل لإيه لأظفاره لأظفاره. وبعدين ثم ناولت عمر. وبعدين راح بناول مين؟ سيدنا عمر الإناء اللي بيشرب منه اللبن ده عشان يشرب آخر. فقالوا فما أولته؟ بسأل النبي صلى الله عليه وسلم طب ايه تأويله ايه ده يا رسول الله؟ تأويله هو بإيه؟ ايه اللبن اللي انت كتبته ده؟ ثم جيت لعمر يشربه يبقى هيحدث لعمر ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طب أولته بإيه الرؤية دي؟ شوف هيقول أولته بإيه؟ قال العلم. العلم يبقى سيدنا عمر خد العلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. على فكرة سالم ده اللي بيروي عن عبد الله بن عمر ابنه ابنه اكتبه في الهامش انت كتير شوف الحديث عن سالم عن عبد الله عن سالم عن عبد الله بن عمر ابنه. عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام اني انزع بدلو بدلو بكرة على قليب. بالبكرة البكار انت عارف البئر البئر بيعملوا ايه؟ بيعمل خشبة كده وخشبة كده وبعدين خشبة في النص. الخشبة اللي في النص فيها بكار ده بتاع المراكب حبل نازل وطالع يشد طرف يقوم الطرف التاني ايه؟ يطلع يسيب الطرف والطرف التاني ايه؟ ينزل. فالطرف مربوط فيه ايه؟ الدلو. فيسيب يسيب ينزل الدلو لحد ايه اليمنة بعد اليمنة يبتدي يشد من البكرة البكرة دي ويطلع ايه الدلو. فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له. ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا. غربا يعني ايه حاجة كبيرة جدا الدلو يعني استحالت يعني تحولت الى بلو اكبر ما يمكن اكبر حال. فلم ارى عبقريا يسري فرية حتى روي الناس وضربوا بعصا. يبقى ده كناية او اشارة الى استمرار مدة خلافة سيدنا عمر حتى تستقر الاحوال وتستقر الامور والناس كلها ترتوي والناس كلها تاكل وتشرب وتنبسط زي الابل لما بتشرب وترتوي ثم تبرك ها وهي طيرية. قال ابن جبير العبقري عتاق الزرابي. وقال يحيى الزرابي التناصف لها خمل رقيق. انت عارف الشبك الشلت اللي الناس ساعات تعملها دينا لما تروح عند الناس ويكونوا غاويين يعني اسسوا بيتهم اساس داخل تجد مثلا الكنبه بتاعت الصالون كده مليانه ايه حاطين شلت شلت شلت كده عشان يعني تحط ايدك تسند تحط ظهرك تسند. الشلت الفاخره الفخمه دي اسمها ايه؟ زرابي. والواحده زربيه وبتبقى من افخر وافخم الاقمشه، وبعدين بيتعمل لها داور شراشيب مخمليه كده زي القطيفه. هي دي الزرابيل، وربنا بيتكلم ان في منها في الجنه، وقال ايه؟ وزرابيل مبثوثة، وزرابيل مبثوثة، فرش مرفوعة، وإلى آخر الأوصاف، الزرابيل مبثوثة. مبثوثة كثيرة. يعني عاوز يقول لك إن العبقري دي بيشرح في الكلمة بيشبهها، العبقري الشيء النفيس، النفيس، الغالي، الفريد في نوعه. الذي ليس له مثيل. ذاك هو العبقري. عن محمد بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكبرنه عالية اصواتهن على صوته. اللي بيتكلم سعد بن ابي وقاص. وسعد بن ابي وقاص كان غاوي دايما يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان دايما يقف الباب يعني حرس. فكان في نساء من قريش قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم بيسالوه عاليه اصواتهم، العلماء قالوا دي ايه؟ قالوا اما ان علو الصوت ده كان حاصل قبل النهي، قبل النهي، قبل ان تنزل الايه التي يقول الله فيها: لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، او نزلت الايه قبل ذلك وعالية اصواتهم لطبيعتهن لا يقصدن رفع الصوت وانما طبيعتهن ارتفاع الصوت. بيقولوا كده لان كلمه عالية اصواتهن ما فاتتش العلماء، انك ازاي صوتهم عالي وما بيكلموا سيدنا رسول الله؟ واحده من اثنين، يا كانت الايه بتاعت النهي لسه ما نزلتش، يا اما هم طبيعتهم ايه؟ صوتهم جهوري. فطبعا لما سيدنا عمر بيستاذن، استاذن منين؟ من البواب. مين البواب؟ سعد بن ابي وقاص. سعد بن ابي وقاص واقف وعن النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه. فدخل قال له سيدنا رسول الله عمر بن الباب يستاذن يا رسول الله. شوف حصل ايه بقى لما اول ما دخل قال له عمر على الباب يستاذن، حصل ايه؟ كادنا عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر بن الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب. هربوا هربوا، هم قاعدين بقى بيتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يستكثرنه، يستكثرنه أي يطلبون منه بكثرة، يعني السؤال ويسألوا ويطلبوا منه، يطلبوا عطاء، يطلبوا حاجة. فبمجرد ما سمعوا ان عمر على الباب وجاي داخل بنوا واستخبوا ورا ايه؟ ورا الستارة. فشوف بقى سيدنا عمر قال له: فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. ضحك بقى النبي صلى الله عليه وسلم، المنظر اللي حصل ضحك. اول ما سمعوا اسم عمر برد استخب فضحك. فقال عمر: اضحك الله سنك يا رسول الله. شوف الكلام الحلو، شوف ناس ما يطلعش منه غير كل كلمه حلوه. لقاه بيضحك فدعا له ان يكون ضاحكا ابدا والا يحزن ابدا، فقال له: اضحك الله سنك يا رسول الله، يعني رزقك الله تبارك وتعالى بالسرور الدائم الذي ينشا منه الضحك، واعاذك الله تبارك وتعالى من الحزن الذي ينشا منه البكاء. اضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. هذا ضحك ضحك، عايز بسمع صوته جاي يقول له حط كذا كذا. شوف بقى سيدنا عمر بقى هيتغاظ بقى جاي. فقال عمر: فانت احق ان يهبنا يا رسول الله. يعني يخافوا منك انت مش يخافوا مننا، الهيبه لك انت مش لي انا. وحشة بقى. ثم قال عمر: يا عدوات انفسهن. على طول يا عدوات انفسهم اتهبنني ولا تهبن رسول الله. يا عدوات انفسهم اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا نعم. شوف انت افظ. شوف الصدق يا اخي. الواحد كل ما بيقرا الناس دي وكل ما بيشوف يعيش معاهم في حياتهم وجوهم يبهر, يحدث انبهار. يا عدوات انفسهم اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش اسكتوا, طهروا. قالوا وقلنا نعم انت افظ واغلب من رسول الله. ايوه انت خاف منك, ما خافش منك ليه؟ انت قاتل غريب صمت. شوف كده قالوا كده صحيح. فقلنا نعم انت افظ واغلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها يا ابن الخطاب. هيحصل حوار بقى. ما بيقول لهم بيشتمهم ويقول لهم يا عدوات انفسهن, وردوا عليه قالوا ايوه انت غريب. هيحصل ايه؟ اخذوا عطا بقى, هيرد مش هيسكت. قالوا ايها يا ابن الخطاب, يعني بس كلام كفايه. ايها يا ابن الخطاب, اي رويدك ها رويدك يا ابن الخطاب, يعني ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاستمرار في الحوار. والذي نفسي بيده هيبشره بقى ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجا. ايه ده بقى؟ اظن بقمه فوق الخيال. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يبقى ازاي لما يشوف عمر ماشي في حته يجري؟ ليه؟ طب ما هو مش شايفك عمر. طب عمر مش شايفك, انت بتجري ليه؟ يا ترى الكلام على الحقيقه ولا الكلام على المجاز؟ يعني ما نقدرش نحكم. اذا كان الكلام على المجاز يبقى معناه ايه؟ لو فرض وانك انت شايفه وهو شايفك يهرب منك, وتبقى دي معناها ان سيدنا عمر لا يسلك الا الحق ولا يمشي الا في طريق الحق, وما يقف الشيطان في طريقه, وكل الطريق يطرقه عمر هيكون ضد طريق ايه؟ الشيطان. يبقى دي بشرى لعمر انه على الحق ابدا, على الحق ابدا. اذا كان الكلام ايه؟ مجاز. طب واذا كان الكلام على الحقيقه بقى؟ اذا كان الكلام على الحقيقه بقى بيقول الروايه كده تاني. والذي نفسي بيده, الاول الذي نفسي بيده, والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط الا سلك فجا غير فجك. ما لقيك, فاذا كان الكلام على الحقيقه اللقب بالظاهر مش مجاز, يبقى بقى سيدنا عمر بيشوف. يبقى سيدنا عمر ايه؟ بيشوف, ومش بس بيشوف, وبيتصرف بحيث لو الشيطان قبله هيشوفه عمر, هيجري قبل عمر ما يعمل ايه؟ يحرقه. قبل ما يقوله يحرقه. ها؟ اذا كان الكلام على الحقيقه, والله اعلم انا لا بقول دي ولا بقول ايه؟ ولا بقول دي. لكن يعني في حكايه عاوز احكيها لكن خايف الناس ما تفهمهاش. مش عارف اقولها لكن ما يعني ما تاخدها حدوته, يعني حدوته سمعتها انا من شيخ يوم من الايام. يا ترى حقيقيه؟ يا ترى بيحوشني؟ يا ترى بيعلمني؟ يا ترى بيربيني؟ مش عارف. انا كنت صغير ياسع يعني غلام ياسع. فحكى لي حكايه, قال لي ان كان في واحد من بتوع ربنا سبحانه وتعالى بيقعد في المسجد وبتتلم عليه الناس كتير قوي, والناس بتحبه قوي, بينه وبينهم موده ومحبه, وكان دايما يقعد يكلمهم في حب الله وحب رسول الله وحب اهل البيت. ويحكي لهم، وكانت الناس تهتم عليه، وما كانش من الفقهاء يعني، ما هماش من المعلومون بالعلماء يعني، مش بالعلمة يعني، مش من اهل العلمة. وفي نفس الوقت فقيه اخر بعلمة بيعمل برضه درس في الجامع، فمحدش بيتلم عليه زي ما بيتلم على الراجل ده. فاتغاظ مني، اتغاظ مني وحقد علي، العالم ده كله ملموم على الراجل ده ليه؟ ده لا له كذا ولا كذا ولا كذا. فكل يوم يعدي عليه يقول له انت مذهبك ايه يا عم الشيخ؟ مذهبك ايه يا عم الشيخ؟ وكان زمان المذهب انت مذهبك كذا تبقى درسه. فما يردش عليه، ما يردش عليه، ما اقوله مذهبك ايه؟ هقوله مذهبي شافعي، يبقى درس الفقه الشافعي. وده ما هواش درس فقه معين. فيتريق عليه يقول له مذهبك ايه يا عم الشيخ؟ ما يردش عليه. مذهبك ايه يا عم الشيخ؟ ما يردش عليه. كل يوم يفوت يقول له ايه الكلمتين دول. ففي مره من المرات اذن للشيخ اللي قاعد بيدرس ده، اذن له بقى ان ينتقم لنفسه. فجت مره قال له ايه؟ مذهبك ايه يا عم الشيخ؟ قال له تعال قرب، انا اقول لك تعال. لما قرب منه كده قال له مذهبك ايه؟ قال له حنفي. مش حنفي، حنفي. فكلمه حنفي دي نفس. فخر ميتا نفس في تنفس الثعبان. عارف الثعبان ينفخ؟ الثعبان لما ينفخ فيك يعمل ايه؟ يبقى لك. فالراجل ده قال له حنفي، لما قال له حنفي تحول الى حنش. فالنفخه دي جابت اجل الراجل اللي بيتريق منه، اللي بيتريق عليه ده. حدوت عشان كده قلت لكم حدوت. فلما حكاها لي سيدنا الشيخ وانا طفل، خدت الحدوته دي وبقيت في ذهني حتى الان. اتعلمت منها حاجه واحده، الا اعترض على مخلوق ابدا، لان الله تبارك وتعالى يضع سره في من يشاء. فاتعلمت من حكايه الشيخ دي ان ما اعترضش على حد، ده دام ربنا فاتح له، ده دام ربنا بيلهمه، ده دام الناس حواليه، ده دام بيامرهم بمعروف وينهاهم عن المنكر، ده دام بيعلمهم حب الله، خلاص خلاص. ما دام مش نصاب، مش سجان، مش بياخد منهم فلوس، مش بيعمل لهم حجبه وياخد بيها فلوس، ما دام ما بياخدش حاجه من الدنيا وبيحبب الناس في ربنا، انا مالي؟ انا مالي؟ لو يطلع حنشي تبقى مصيبه. فدي حدوته بمناسبه ايه؟ بمناسبه ان سيدنا عمر بنقول الكلام بقى، ما لقيك الشيطان سالكا فجا الا سلك فجا غيره فجك. يا الكلام مجان، يبقى عمر لا يسلك الا طريق الحق بعيدا عن طريق الشيطان. يا الكلام عن حقيقه، يبقى عمر شايف، ولو شاف الشيطان ينفخه حلاوه. واضح؟ فده شرح الايه؟ للحديث. طب هل ممكن ان عمر فعلا يشوف؟ ممكن، مش ممكن ليه؟ اذا كان على المنبر واقف في المدينة وبس قال صريح لا صريح الجبل الجبل ومن اخترع الذئب ظلم. طب يبقى شاف ولا ما شافش؟ ازاي؟ ازاي؟ دول حسبوها وحسب اليوم والساعة، ولما رجع صريح، صريح ابن حصر لما رجع قالوا له يوم كذا ساعة كذا حصل ايه؟ قال والله كنت بنحارب وكان في جبل ورايا والاعداء جريوا فجريت وراهم، فسمعت عمر بيمدح عليا بيقول يا سريع الزم الجبل، الجبل من اخترع الذئب ظلم. فحسيت انهم هيلفوا يطوقوني، فرحت منسحب بجيشي اديت ظهري للجبل فانقذني الله بصوت عمر. قال لي ده هو نادى عليك تبين ده في الساعه دي وعلى المنبر. ثبت حبيبي حبيبي، ثبت حقيقه مش حكايه حدوته، ده حقائق. ازاي؟ ده سيدنا عمر كان بيتكلموا الملائكة يا جماعة. الملائكة كانت بتكلمه، تاخد تد معاه في الكلام. حقيقي في حديث إن كان في أمتي محدثين فعمر. عمر محدث. شوف كده هتيجي دي. قال عبد الله: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أيوه. أعز الإسلام بإسلام عمر. أن ابن ابي مليكة انه سمع ابن عباس يقول وضع عمر على سريره فتكنسه الناس يدعون ويصلون قبل ان يرفع وانا فيهم. وانا فيهم الناس بقى تكنفته يعني ايه احاطوا به يترحموا عليه يدعوه يصلوا عليه قبل ان يرفع من على السرير وانا فيهم. فلم يروني الا رجل فلم يروني فلم يفجعوني فلم يروني يعني ايه فلم يفجعوني الا رجل اخذ منكبي ايوه فاذا علي فترحم على عمر وقال ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك. شوف سمعي بيقولوا ايه بيقولوا ما فيش وراك حد ابدا اتمنى ان القى الله بعمله او بمثل عمله زيك يا عمر. يعني معنى كده ايه ما فيش زي يعني ما فيش زي يعني بعدك يا عمر ما فيش حد اتمنى ان اعمل زيه والقى الله بمثل عمله. شوف شهاده سيدنا علي له وأيم الله وأيم الله قسم إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الأول الناطق بالصواب الذي قال للنبي احجب نساءك فنزلت آية الحجاب الموافق حكمه حكم الكتاب الذي قال فيه رسول الملك الوهاب لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه برجله قال اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. الحديث بدلنا قبل كده وسمعناه وقلنا فيه أن الخطاب لأحد قالوا فيه أن أحد بالذات له وضع خاص لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه وقال أحد جبل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله وطالما خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم خطاب العقلاء واستجاب أحد لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم فلعل الله تبارك وتعالى خلق فيه روحا تسمع وتعقل. والآية والحديث بشارة لأبي بكر الصديق بشارة أيضا لسيدنا عمر وسيدنا عثمان لأنهما من الشهداء. حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه يعني عمر يعني ابن عمر بيسأل عن شأن أبيه. الكلام ده بعد ما قتل سيدنا عمر ابنه بيسأل وده أمر طبيعي دوما لما الواحد أبوه بيموت بيحاول يتلمس أصدقاء الأب ويودهم ويسألهم كيف كان حال الأب وما إلى ذلك. فكذلك ابن عمر يسأل عن شأن أبيه بعدما قتل فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبل كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. أجد وأجود أجد أفعل تفضيل في فعل جد أي اجتهد وفلان جد واجتهد فكل الجد يعني بذل غايته الجهد. فما وجدت احدا اجد اي اكثر جدا واجتهادا من عمر وكذلك اجود افعل تفضيل برضه من الجود. فما وجدت احدا اجد واجود حتى انتهى الى عمر، اي حتى نهايه عمر سيدنا عمر بن الخطاب، حتى قبض عمر بن الخطاب يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما راى احدا اجد واجود من عمر بن الخطاب. عن انس رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال متى الساعه؟ قال وماذا اعددت لها؟ قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال انت مع من احببت. طبعا الحديث ده بالذات كانت بشرى عظيمه جدا لكل الصحابه، فرحوا بهذا الحديث لانهم كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الحب. طبعا كلمه انت مع من تحب ويحشر المرء مع من احب وما الى ذلك، فقالوا انه مش معنى كده ان الناس دي هتبقى في نفس الدرجه والمنزله بتاعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم له منزله خاصه لا يبلغها احد من النبيين او المرسلين. فطيب يبقى ازاي بقى مع من تحب؟ فقالوا انه يكشف الحجاب فيرى الانسان المحب النبي صلى الله عليه وسلم ويرى من احبهم وكانه معهم، وكانه معهم يراهم ويحدثهم ويحدثونه مع تفاوت المنازل. قال انا فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. شفت ازاي بقى؟ على طولك. ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من تحب. ليه؟ هيكمل بقى انس يقول. قال انس ايوه فانا احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر. يعني اطمئن بقى انت مع من تحب، فاطمئن لهذا وفرح، وفرح الصحابه اجمعين بذلك. وارجو ان اكون معهم بحبي اياهم. ايوه وان لم اعمل بمثل اعمالهم. يبقى اذا معنى هذا ان الانسان قد يصل الى منزله يبلغها بحبه بالصالحين رغم انه لا يعمل مثل عملهم. يعني يصل الانسان بالحب، يصل بالحب، لان الكلام ده واضح جدا ان هو بيقول ارجو ان اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر ومع عمر بحبي لهم رغم اني لم اعمل بمثل عملهم. يبقى يبلغ الانسان بحبه للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه درجه لا يمكن ان يبلغها بعمله. من هنا نحاول دايما ان احنا نحب الصحابه، وعشان تحب الصحابه ما تجرحهمش، لا تجرحهم ولا تسمح لحد انه يجرحهم ولا تسبهم، زي ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تسبوا اصحابك ولا تسمح لاحد ان يسبهم امامك. فاذا حاولت انك تملا قلبك بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب من احبهم النبي صلى الله عليه وسلم كنت معهم بحبك لهم ولو لم تبلغ بعملك اعمالهم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فان يك في امتي احد فانه عمر. طبعا المحدثون هم اصحاب الالهام، هم الذين تحدثهم الملائكة، هم الذين يعرفون ما هو آت قبل أن يأتي بإخبار الملائكة لهم. وقال أهل العلم عن ذلك أن كلام الملائكة لهؤلاء المحدثين لا يكون بصوت كصوت البشر، وإنما يكون الكلام من الداخل أي ينفث في روعهم، يلقى في روعهم، فيجد الحديث داخل أنفسهم بالإلهام. هذا هو التحديث. لكن مثلا في ناس بتيجي واحد يقول لك أنا بسمع حد بيكلمني بيقول لي كذا بيقول لي كذا، ده بنقول له روح إيه؟ لطبيب أمراض نفسية. ما يجيش ده يقول ده الملائكة بتكلمني، لا، لأن الملائكة لما بتتكلم ما مش هتتكلم معاهم بحديث بشري، وإنما وهو ساكت كده يجد الحديث جواه يلقى إليه، مش حديث نفس بقى، يلقى إليه، اللي هما بيسموه إيه؟ الإلهام، اللي يسموه إيه؟ الإلهام. فالملهم هو المحدث، هو الذي تحدثه الملائكة بما يأذن به الله تبارك وتعالى، كما حدث لعمر في موقف يا سارية الجبل الجبل ومن افترع الذئب ظلم. تقول الحديث ده حديث داخلي مش خارجي، وبيعرف يعني المحدث بيعرف لانه بيستطيع ان يفرق بين خطرات الشيطان وبين حديث النفس وبين الهام الله تبارك وتعالى عن طريق تحديث الملائكه. ما كانش هيوصل للدرجه دي مش ممكن يبقى محدث، يعني عشان يوصل لدرجه انه يبقى من المحدثين لازم يبقى من الناس اللي بيستطيع انه يميز بين وسواس الشيطان وبين خطرات النفس وبين الاوهام وبين حديث النفس وهكذا. فبيفهم ساعتها وبيعرف ان ده حديث من الملائكه. فان كان في هذه الامه، طبعا لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان في من كان قبلكم يكون محدثون في الامم السابقه في بني اسرائيل بالذات، كان في منهم كثير بهذا الشكل. فان يكن في امتي منهم فعمر، مش معنى كده ان عمر بس هو الوحيد، لا، انما معنى كده انه على راس المحدثين عمر بن الخطاب. عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء، فان يكن من امتي منهم احد فعمر. ايوه، هنا بيحدد بني اسرائيل وبيحدد انه كلام يكلمون، وبيحدد طبعا انه ان كان فيه في الامه فعمر بن الخطاب. سمعنا ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما راع في غنمه عدا الذئب فاخذ منها شاة فطلبها حتى استنقذها، فالتفت اليه الذئب فقال له من لها يوم السبع ليس لها راع غيري، فقال الناس سبحان الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاني اؤمن به وابو بكر وعمر وما ثم ابو بكر وعمر. اللي بيروي الحديث بيقول وما ثم ابو بكر وعمر، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيحدث بهذا الحديث ما كانش ضمن الموجودين ابو بكر ولا عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم وهم غائبون لانهم يؤمنون بهذا، رغم انهم لا سمعوا القصه ولا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها ولا قالها لهم قبل كده ولا قالوا ايوه احنا بنصدق ولا بنصدق ولا كانوا موجودين اصلا، واللي بتعتبر من المناقب لابي بكر ولعمر لان النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهم بذلك رغم عدم وجودهم. طبعا الذئب لما عدا على الشاه وجاب الراعي وراه استنقذت شاه منه، الذئب لما التفت بيقول له طب انت خدتها مني وانقذتها دلوقتي، من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، امتى هيكون الكلام ده؟ امتى الشاه ما يبقى لهاش راعي؟ ها؟ الا السبع في ايام الفتن حيث يهمل الناس اموالهم ويهمل الرعاء شيعهم ويشترك الجميع في الفتن، فلما بيحصل فتن وقتال وتناحر وتنابذ واختلاف وتضارب. طبعا الانسان بيهمل تجارته، بيهمل عمله، بيهمل كل شيء. زي ما نشوف مثلا يعني في لبنان دلوقتي، لبنان كل مدى الليره دي كانت زمان لها قيمه كبيره جدا، زي قيمه الدولار النهارده. الليره كل مدى بتنخفض ليه؟ اقتصاد البلد انهار، اقتصاد البلد بينهار ليه؟ لان الناس مشغوله في ايه؟ في الحرب، في الضرب، في الاكل، في المفرقعات، فيما الى ذلك. فطبعا ينشا من هذا ان ينهار الاقتصاد. وكذلك كلما حدثت الفتن كلما اهمل الناس اعمالهم، حتى ان الراعي يهمل غنمه، وتصبح الغنم لا راعي لها الا الذئب. هذا كلام يدل على ان ايه؟ في فتن هتحدث. وقد حدثت الفتن كثيرا في امه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زالت تحدث حتى الان في لبنان، بين العراق وبين ايران، بين قطر والبحرين، حاجه جديده هي هتطلع، بين المغرب والجزائر والصحراء والبوليساريو، ليبيا وما يدور فيها من انهيار كامل وكلي في الاقتصاد وفي الاخلاقيات وفي كل شيء. الانسان لو بص يمين وشمال في الامه الاسلاميه يحزن. افغانستان قرى باكملها بتدمر، ما حدش بيتكلم، ما حدش بينطق. في كل بلد من بلاد الاسلام يندحر، والمسلمين مشغولين بقتل انفسهم، وعدوهم واقف يتفرج عليهم. فتن كقطع الليل المظلم تبع الحليم فيكم حيران. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين انا نائم رايت الناس عرضوا علي وعليهم قمص. القمص جمع قميص، القمص جمع قميص، قميص وقمص. عرض عليه الناس وهو نايم، منام يعني، رؤيا مناميه. فعرض عليه الناس اي من امته، وعليهم قمص، يعني كل واحد لابس ايه؟ قميص. فمنها ما يبلغ الثدي. هتلاقي في الهامش الثدي، الثدي في الهامش، ما اللي مش مكتوب عندي في الهامش اكتبها. الثدي جمع ثدي، الثدي جمع ثدي. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس اللي لابسه القمصان منها ما يبلغ الثدي، ها؟ يعني قميص لحد فين؟ لحد هنا، والباقي ايه؟ مفيش. مش معنى كده ان العورات كانت مكشوفه، لكن القميص اللي هم لابسينه منها ما يبلغ الثدي لحد هنا بس، ومنها ما يبلغ دون ذلك اقل من كده كمان. يعني اكتر حاجه شافها القميص يوصل لحد ايه؟ الثدي، ومنها ما دونه ذلك، يعني اذا كده كمان الى اقل. ها؟ وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. عليه قميص يجره. بس بقى سيدنا عمر في وسط الناس دي اللي قمصانها لحد صدرها لحد الثدي، بس بقى سيدنا عمر لابس قميص بجرجر، قميص ايه؟ مغطي جسمه كله وبيجره. هيقولوا بايه بقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: فما اولته يا رسول الله؟ قال: الدين. شفت؟ الدين. يبقى اذا في نقطتين هنا مهمين. اولا كلمه اولته واوله، ها؟ التاويل، تاويل الرؤيا جايه من آل يؤول، اي صار يصير. فتأويل الرؤيا معناها الوصول بالاستنتاج والاستنباط بالرؤية إلى ما سوف يقع ويتحقق من حقيقة. هذا معنى تأويل الرؤية، يعني أنك تصل لما يؤول إليه أمره. النقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن القمص والقميص اللي سيدنا عمر بيغره وأوله بالدين، يبقى معنى كده بيشبه الدين بإيه؟ باللباس، ما يلبسه المرء. ويبقى معنى كده كلما كان المرء على دين كلما كان محفوظا مستورا محميا من كل سوء. كده يبقى الانسان لما بيلبس حاجه سابغه مغطيه جسمه هيتغطي العوره وتحميه من حر الشمس وتحميه من البرد وتحميه من الغبار، تحميه من كل شيء. فكذاك الدين كلما كان دين المرء قليل كلما كان عاريا عن الحمايه متعرضا للفتن متهيئا لوسوسة الشيطان. وكلما كان الإنسان على دين كلما كان محفوظا مصانا من كل ما يسيء ومن كل ما يسوء. وهذا التشبيه جاء مثله في كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، اللي هو الهدوم العادية دي، أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، مخدات ومراتب وتجاجيل وحاجات تعودوا عليه، نعم يعني، ها؟ ولباس التقوى ذلك الخير. فشبه التقوى بلباس، فلباس التقوى هو الذي يقيك كل شر. واضح؟ فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الدين بالقمص، كلما زاد الدين كلما طال القميص وغطى وستر، ولباس التقوى ذلك خير. عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم. اللي طعن سيدنا عمر عبد يملكه المغيرة بن شعبة، العبد ده اللي هو ابو لولو المدوسي. طعن عمر في فجر يوم الاربعاء، في فجر يوم الاربعاء، وطعن في المحراب، وطعن بعد ان دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الاحرام يوم الاربعاء الفجر يوم 26 ذي الحجة، لأربع بقين من ذي الحجة، شهر الحج الشهر الحرام، سنة 23 من الهجرة. اكتبوها بقى، فجر الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة، سنة 23 من الهجرة. وطعنه أبو لؤلؤة النغوشي عبد للمغيرة ابن شعبة. وقد طعنه في خاصرته بستين ذو حدين، يعني يقطع من ناحيتين في جنبه في وسطه، يعني هو سيدنا عمر بيرفع ايده كده بيقول الله اكبر، فدي طبعا من فوق كده يبقى جسمه كده ايه مكشوف، راح جايبه كده راح واخده من هنا اهو من الخاصره بسكينه حدين، يعني من ناحيتين ايه قاطع. فقال له ابن عباس: اخذ يألم، بيتألم طبعا، طعنه نافذه، طعنه خطيره، فتحت بطنه، فتحت معدته، فتحت معدته، يعني دخلت في اللحم والعظم وصل معدته، فكان يتألم. فابن عباس بقى بيقول له ايه؟ فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه، يجزعه، يعني ايه يجزعه؟ يزيل عنه الجدع، زي يمرضه، يزيل عنه المرض، يعني يرفع عنه ويزيل عنه الجزع، لان سيدنا عمر جزع جزعا شديدا، يتألم وجزع خاف، الجزع اللي هو ايه؟ الخوف. هنشوف بيخاف من ايه؟ هنشوف بقى خايف من ايه؟ فابن عباس بايه؟ بيحكي له بقى وبيسرع عنه وبيلطف الموقف كانه يجزعه اي يزيله جزعه. في الوقت ده مش عشان تفهمين. يا امير المؤمنين ولئن كان ذاك، اي ولئن كان ذاك قد تحس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي حصل لك حصل لك ده، ولئن كان ذاك يعني ما سئلت في المحراب بتاع، يعني ما تخافش وما تزعلش، ده انت صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده انت صحابي. صحابي يعني ايه؟ يعني خايف ازاي؟ تخاف ليه؟ ده انت اللي قال فيك ربنا رضي الله عنهم وراضوا عنه. ولقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشمس وطوبى لمن رآني وآمنه بي. تخاف ليه؟ هيالك، ده انت صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه. فأحسنت صحبته. فأحسنت صحبته. ثم فارقته وهو عنك راض. شوف ازاي كفايه ان انتقل النبي صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الاعلى وهو عنك راض. يا ما قال لك لو تركت فجر تركت شيطان فجر غير فجر. ها؟ ان كان في امتي محدثون فعمر ابن الخطاب، لو كان بعد نبي لكان عمر ابن الخطاب. قال فيك كتير وتوفى وهو عنك راض. ثم صحبت ابي بكر. ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته. كذلك حتى ان ابو بكر قبل ما يموت والله وقال ما فيش على الارض افضل منه. ما هو ما خيرش ابو بكر، ما قالش بقى فلان ولا فلان ولا فلان، قال عمر. عمر ازاي يتولي علينا راجل غليظ وقال لهم افضل منه على الارض ما فيش. ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته. ثم فارقته وهو عنك راض. طبعا ما كانش عنك راض، ما كانش ولاك امره الامه، فارقته وانت عنه راض. بتكلمه بقى. ثم صحبت صحابتهم فاحسنت صحبتهم. ثم صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم. في الصحابة بقى كلهم، أصحاب أبو بكر وأصحاب عمر وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحسنت صحبتك صحابة. ها ما حد كده يمسك عليك حاجة. صحبت صحابتهم فأحسنت صحبتهم. شوف هيرد عليه بقى. ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. ولو أنت مت في هذه الطعنة هتفارق الصحابة والكل عنك راضون. خايف من ايه؟ خايف من ايه؟ الجزع ده من ايه وليه؟ قال اي عمر بقى هيقول اما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فانما ذاك من من الله تعالى من به علي. هذه اول واحدة بتقول انت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم واحسنت صحبته ومات وهو عنك راضي. انا ماليش فضل في دي، ماليش فضل في دي، انما ده من من الله وفضل عليا. يبقى ده الواحد بينفي عن نفسه العمل. ها؟ بينفي عن نفسه ايه؟ العمل. وبيرجع الفضل لمين؟ لله. هو اللي عملت حاجه؟ هو ربنا سبحانه وتعالى اللي تفضل عليا فرزقني الاسلام وجعلني اصاحب سيد الانام فيحسن صحبته يرضى عني. قول النبي يرضى عني، فده مش ان انا استحق، انما ده ربنا اعطاني هذا الفضل والمن. يبقى انت بتقول الكلام ده، طب انا ليا فيها ايه؟ ماليش فضل فيها دي. اما ما ذكرته من صحبه النبي صلى الله عليه وسلم ورضاه فذاك من من الله من به علي. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي. وكذلك صحبتي لأبي بكر ورضا أبو بكر عني، صحبتي لأبي بكر ورضا أبو بكر عني أيضا فضل من الله ومن من الله. أنا ما عملتش حاجة، ماليش فضل في دي، ماليش فضل في دي، منتهى التواضع لله، منتهى غمط النفس. ها طيب، يبقى بالتالي كل اخاف ليه حق، لان انت بتكلمني الكلام ماليش فيه فضل. خد بالك من قصدي يا عيني، انت بتكلمني حاجه انا ما عملتهاش وماليش فيها ايه فضل، انما الفضل لله. تفضل ايه بقى؟ صحبة الصحابة بتوعهم تفضل دي، شوف حياتي ايه بقى؟ واما ما ترى من جزعي فهو من اجلك واجل اصحابك. اما جزعي بقى وخوفي دي فسببك انت وسبب اصحابك. ليه؟ لانه كان راعي، كان راعي وكان امير المؤمنين، فاللي مخوفني انتم، انتم مخوفيني. انت بتقول لي ايه؟ انت فحدتنا واحنا هنبقى غاضبين عنك، ده انت سبب خوفي. سبب خوفه لانه كان واليا عليهم، راعيا، مسؤولا عنهم، فردا فردا. وكلنا يعلم مدى خشيه عمر بن الخطاب، حتى انه قال لو ان شاع عثرت بسبت الفرات ما خشيت ان يسال عنها عمر. ليت ام عمر لم ترد عمر، ليتني اخرج منها لا لي ولا علي. طيب هذا اللي مخوفني، اللي مخوفني انتم، مش تقول انت صاحبتنا واحنا هنبقى راضيين عنك، ده انت سبب خوفي. فهمت النقطه دي؟ لا تقصد كده في الهامش، اي خوفا من السؤال عن الولايه والاماره وما صنع فيها. والله لو ان لي طلاع الارض ذهبا، لو ان لي طلاع الارض ذهبا، كل ما هو طالع من الارض جبالها، لو جبال الارض كلها ملكي ذهب لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل ان اراه. شوف يقول ايه، شوف ده يقول ايه، يبقى احنا نقول ايه؟ يعني بيتمنى ان طلاع الارض كلها تبقى ذهب، وكان يرضي نفسه بيها من دلوقتي كلها، يطلعها ويفرقها ويفتدي بيها من عذاب الله قبل ان اراه، قبل ما اشوفه. ها ده سيدنا عمر. وتجد الناس العاديين يقول لك ايه، انا علاقتي بربنا كويسه، انا حاسس ان ربنا راضي عني، انا شايف ان يعني الحمد لله مش حاجه طلبتها من ربنا لما ادهاني، انا ربنا راضي عني، انا علاقتي بالناس كويسه، انا مش حاجه وحشه. طبعا ده غلبان. كان عمر بيقول كده، يبقى احنا نقول ايه؟ يبقى احنا نقول ايه؟ لو كانش اللطم حرام كنا لطمنا، لكن لطم الوجوه حرام. كان سيدنا عمر بيقول كده، يبقى احنا نقول ايه؟ اه والله، يا ويلنا يا ويلنا ان لم يرحمنا ربنا، يا ويلنا ان لم يرحمنا ربنا. اي والله. عن ابن عباس دخلت على عمر بهذا، بهذا اي بهذا الحديث، يعني سنة الثاني بيحكي عن ابن عباس، ابن عباس بيقول ده وبيقول هو اللي بيحكي الحكاية، ها دخلت على عمر بهذا او بهذا الحديث. عن ابي موسى بهذا او بهذا الحديث. عن ابي موسى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح. طبعا الحديث ده جاي مختصر بالحديث ده قريناه امبارح، ابو موسى الاشعري قلنا قال لاصحابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، راح المسجد ما لقاهوش، شاوروه راح فين؟ فراح لقاه فين؟ في البئر ياده فريس اللي قلنا عند قباء، ودخل وقال هشتغل بواب، وقف على الباب والنبي صلى الله عليه وسلم قعد ودبر رجليه في البئر، وبعد استاذن ابو بكر ثم استاذن عمر ثم استاذن عثمان، هو ده نفس الحديث. فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم جاء رجلا فاستفتح فقال النبي صلى الله عليه وسلم افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي افتح له وبشره بالجنة على بلوى تقيمه فإذا عثمان. فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال الله المستعان. شفت بقى الحديث امبارح ما كانش فيه كلمة ايه الله المستعان. فقلتها لكم انا عشان في رواية ثانية قلت لكم انه قال الله المستعان استعان بالله تبارك وتعالى على البلوى التي اخبره النبي صلى الله عليه وسلم انها تصيبه. الله المستعان. حدثني ابو عقيل زهرة بن معبد انه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب. طبعا مجرد يقول وهو اخذ بيد عمر بن الخطاب طب بعدين ايه يعني عايز ايه؟ عايز يقول لك انه لا يمكن ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد رجل ويمشي به الا اذا كان يحبه حبا شديدا. فعايز اقول لك انه اصلا بركه النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي واخده ايه؟ واخده من ايده كده وماشي بيه. يبقى ده دليل على مدى القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. افتكر كده بيختصر الامام البخاري مناقب عمر بن الخطاب فاعتقد انه هيبتدئ في مناقب عثمان بن عفان. وهذا ليس المذكور فقط عن مناقب عمر بن الخطاب لان هناك الكثير المذكور عن مناقبه منها انه وافق الله تبارك وتعالى في امور كايه الحجاب وكقوله فتبارك الله احسن الخالقين. وفي اكثر من امر كان راي عمر يوافق ما يقوله الله تبارك وتعالى. وكما حدث في أسارى بدر حيث أشار عمر بقتلهم وأشار أبو بكر بفدائهم فنزل القرآن برأي عمر. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. بالمناسبة دي سيدنا عمر قال كلام سيدنا أبو بكر قال كلام أحسن ما يقال في هذا ما تقولش أبو بكر اتكلم الكلام الخاطئ وعمر اتكلم الكلام الصواب. في بعض الناس يقول كده وده من جهلهم. إنما تكلم عمر بأمر الله وتكلم أبو بكر بقضاء الله. واضح؟ ما هو امر الله ايه؟ ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض بامر. يبقى عمر وافقه امر الله. ابو بكر قال فديهم يا رسول الله وسبهم. فقال الله تبارك وتعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب عظيم. فكونوا مما غنمتم حلالا طيبا ان الله غفور رحيم. يبقى قضاء. واحد يتكلم عمر بالامر وتكلم ابو بكر بالقضاء.